وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله هل نظرت في المرآة قبل أن تنزل إلى الصلاة هل نظرت في المرآة اليوم قبل أن تنزل إلى الصلاة ماذا رأيت ماذا رأيت لعلك نظرت إلى شعرك إلى لحيتك إلى قميصك لكنك قط لم تنظر إلى وجهك هل نظرت إلى وجهك ماذا رأيت إنني أريدك أن تعمق النظر لتبحر في أغوار نفسك لتصل إلى قرارة قلبك لتعرف من أنت كيف حالك مع الله لا تتفرج وانتبه ركز معي أخي حبيبي قال محمد بن المنكدر آية من كتاب الله أبكتني آية من كتاب الله أبكتني قيل وما هي قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون اللهم استرنا وعافنا يا رب اللهم الطب بنا ونجنا يا رب اللهم إنا نسألك رحمتك وفضلك وجودك وكرمك اللهم إن عافيتك هي أوسع لنا فعافنا ولا تبتلينا نعم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون مفاجآت خطيرة قد تلقاك لم تخطر لك على بالي كمثلي ان تسير طويلا وتلقى الناس وتبتسم وتجد في نظرات الناس بعض الاستغراب ثم اذا وقفت امام المرآة وجدت بقعة سوداء على وجهك او في ملابسك لم تكن تتوقعها مفاجأة اللهم إنا نعوذ بك من طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن نعم إخوتي في الله أنا أحبكم في الله هل وقفت أمام المرآة ماذا رأيت إنني أراك ما زلت تطالع شعرك وتنمق ملابسك لم تنظر متفحصا الى جبهتك وهل بدا فيها سيما اهل الصلاة لعلك لم تنظر الى وجنتيك وهل بدا فيهما شحوب اهل الصيام لم تنظر الى شفتيك وهل شققهما كثرة ذكر الله لم تتأمل اهتزازة ذقنك؟ هل اكثرت تلاوة القرآن؟ اللهم اهد شباب المسلمين. انني تعجبت كثيرا حين نجد بعض شباب المسلمين اليوم يعجب بجماله، يعجب برشاقته، يعجب بوسامته. سبحان الملك، انك حين وقفت امام المرآة اريدك ان تتساءل، هل انت معجب بنفسك؟ مغرور؟ لقد مضى زمان كنا نخاطب بهذا الكلام اهل الالتزام، المعجب بلحيته، المعجب بقميصه، المعجب بعمامته، المعجب بقرآنه، المعجب بعلمه، المعجب بصحبته لشيخ او داعية. هؤلاء كنا نظن انهم المعجبون، فاذا بنا نفاجأ في هذه الايام بان الاعجاب تعدى الى معجب بجماله، معجب بملابسه، بشياكته، باناقته، برائحته. معجب، رأينا معجبا بحلق لحيته وهو يظن انه افضل من كثير من المتدينين، معجبة بتبرجها وسفورها وهي تظن انها افضل من كثير من المنتقبات، فلا حول ولا قوة الا بالله. نعم، انه من كثرة الطعن على اهل اللحى، نعم واعترف واقر، ومن سوء تصرفات بعض اهل اللحى ظن كثير من حليق اللحى انه افضل من الملتحي وانها افضل من المنتقبة، وثبت هذا في اذهانهم دعاة يدعون الى ذلك، او يظهرون بهذا المظهر او يقرونه فباءوا باسمهم واسمهم. نسأل الله جل جلاله ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وان يرزقنا واياكم حسن الخاتمة. احبتي في الله، ما زلنا امام المرآة، ماذا رأيت؟ من انت؟ هل انت معجب؟ ثم بماذا تعجب؟ هل تكشفت لك الحقيقة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ فوجئت بما لم تكن تحتسب، سعرات بيض اول خيوط الكفن. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. تبين لك ظلمة المعاصي في الوجه. اللهم تب على كل عاص مسلم. ماذا تبين لك؟ اما زلت معجبا بعرض اكتافك، بعضلاتك المفتولة، بصدرك المنتفخ؟ قال الله الملك: واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم، وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. ليست القضية بالأجساد ولا بجمال العيون والوجوه وبياض الوجوه، إنما القضية بالتوغل إلى الداخل لبلوغ الحقائق. اللهم انر بصيرتنا وارينا حقيقتنا واشغلنا بانفسنا عن خلقك يا حي يا قيوم. ما زلنا نقف امام المرآة، من انت؟ ماذا رأيت؟ ماذا رأيت في وجهك؟ كما سألتك علامات البكاء من خشية الله موجودة في وجهك، آثار الذكر وتلاوة القرآن تبدو على شفتيك ولسانك، هل صفرة الصيام وسهومته تبدو على وجهك؟ آثار كثرة السجود ظاهرة في وجهك؟ أم أنها ظلمة المعاصي وكآبة الهموم؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للمعصية ظلمة في الوجه وكآبة في القلب. اللهم إنا نعوذ بك من المعاصي وأهلها، اللهم ارزقنا فعل الطاعات، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ونسألك أن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فاخبضنا إليك غير مفتونين. إخوتاه، إنه سيحجب نظرك عن رؤية الحق في وجهك وقلبك إعجابك بنفسك، ونعوذ بالله من العجب. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: العجب ان ترى ان عندك ما ليس عند غيرك، واذا اعجبت بما ليس عندك متوهما انه عندك فانت مغرور، فاذا تعاليت به ما على الناس يعني بما عندك وما ليس عندك فهذا هو الكبر والسلاسة في النار. اللهم نجنا من النار وعذابها. اننا بحاجة حقيقة ان نقف وقفة صريحة صادقة مع النفس لنتساءل: هل انت معجب؟ معجب بنفسك؟ معجب حقيقة بنفسك؟ هل انت معجب؟ وان قلت لي لا، ما الدليل؟ ما الدليل على انك لا تعجبك نفسك؟ ارني شواهد تواضعك. واذا ذكرت طرفا من امثلة تواضعك فرؤية المتواضع انه متواضع كبر، لان المتواضع شرط تواضعه الا يرى نفسه في منزلة اعلى مما تواضع فيه. واضح؟ نعم. ان انسانا تواضع واخذ بيد فقير وجلس معه على الرصيف، اذا رأى انه تواضع فهذا كبر. شرط التواضع ان يرى ان هذا مقامه وان هذا ما يستحقه، هذا حقه وهذا واقعه وهذا قدره. اما اذا تطرق الى قلبه انه تواضع فهذا دليل كبر القلب. اللهم طهر قلوبنا يا رب. الشاهد: هل انت معجب؟ مع شديد الاسف نرى في هذه الايام تواضعا متكلفا، تواضع مصنوع، فلذلك دوما يكون تواضعا في هيئة الكبر وتنازلات في هيئة الاعجاب للافتخار، وعبادة بغرور يملأ الانفس. انظر اليه انظر اليه كيف يجلس، تأمل عينيه كيف تنظر، انظر الى تشدق الكلام وهو يخرج من بين شفتيه، ترى الاعجاب ينفخه والكبر يطيره. اللهم طهر قلوبنا، واذا عاتبت المسكين واتهمته فانه سرعان ما ينفي عن نفسه، كما قال لي بعضهم حين عاتبته في شيء من ذلك، قال والله ما اقصد، عبيط واهبل وما اقصدش. قد يبدو الامر كذلك، عبط هبل غباء، ولكنه يضيع دينه بهذا العبط. نعود لنعالج هذه الطامة، العجب. وقف امام المرآة، وما زلنا امام المرآة، مشط شعره ولحيته بعد وضع الكريمات والدهون والآفات التي نالت الملتزمين مع غيرهم، ثم حين لمع نفسه امام المرآة خرج ينظر الى الحليق من علن، وينظر الى كل لحية اقصر منه او اكبر، كأنه صار من لوازمه ان يسلم الناس عليه لا ان يسلم هو على الناس. وحتى اذا سلموا عليه فانظر الى طريقة الرد. اخوتي، انني اتكلم عن انسان وهمي ليس بيننا، صحيح؟ الكل الان يقول لا مش انا، لا والله، بل انت وانت وانت وانت وانت وانا. هذا حالنا حين نغفل عن انفسنا، انه انت، نعم انت، انت وانت وانت وانت وانت. حين يغفل الانسان عن نفسه، وفي لحظة الغفلة، انني اريدك انت يا صاحب الشعر الطويل، ربنا يتوب عليك وتحلق، انني اريدك انت يا صاحب الطاقية السوداء المميزة، او العمامة الكبيرة المألوظة، او الشال الاحمر المنشي او الابيض او غيره، اريدك انت ان تتصور هيئتك بعدما رددت على مسلم او سلمت على غلبان، تصور كان شكلك ايه. اعيدها مرة اخرى، رجع الشريط. اننا اذا اردنا اصلاح الامة فلا بد من اعادة الذل على المؤمنين. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ها، أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أول صفاتهم أذلة على المؤمنين. وسؤال: لماذا يعجب؟ وبماذا يعجب؟ وكيف يعجب؟ مجتمعة في عناصر الثلاثة. مظاهر الإعجاب التي تدل على أنك معجب، والسبب الموصل لأن تكون معجبا، وآفات العجب، أولها الاشتغال بما لا يعني، فيفسد اسلامه. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن اسلام المرء